فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أتصدق وأنوي أن هذه الصدقة عن أمي، فهل إذا أخبرتها بذلك يكون هذا من باب الرياء؟ إذا أخبرتها لتطمئنها وتفرحها ما في بأس، أما إن أخبرتها لتفتخر بذلك عندها فهذا لا يجوز. نعم.